العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها مطلوب مرسي. فتحي مظهر. مدحت مرسي. فريدة مرسي. فايق عزم. عابر التوجي. عثمان الحمامصي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. اخراج مدحت زكي. محمد بن احمد الخوارزمي مؤلف كتاب تاريخ العلوم الذي نتناوله الان يختلف تماما عن محمد بن موسى الخوارزمي عالم الرياضيات الشهير مخترع علم الجبر وصاحب كتاب الجبر والمقابلة وغيره الذي عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، بينما عاش عالمنا الخوارزمي صاحب كتاب تاريخ العلوم في القرن الرابع الهجري، ولم ينل شهرته إلا في النصف الثاني من ذلك القرن حين التحق بالعمل لدى أبي الحسن عبد الله ابن أحمد العتبي الذي كان وزيرا من وزراء نوح الثاني الساماني. فقد شغل الخوارزمي منصبا إداريا في بلاطه من سنة 366 حتى سنة 387 للهجرة. ماذا تفعل يا خوارزمي؟ أكتب يا صفية. تكتب؟ تكتب ماذا؟ أؤلف كتابا للوزير أبي الحسن العتبي. في أي شيء؟ في العلوم. في أي فرع منها؟ في كل فروع العلوم يا صفية. هل تمزح؟ أم تراك تسخر مني وتظن أن عقلك أفضل من عقلي؟ لا هذا ولا ذاك أصلحك الله، أنا أؤلف كتابا في كل فروع العلوم فعلا. أتظن أن عدم معرفتي للقراءة سببا في عدم معرفتي للكتب؟ أنا أعلم أن كل كتاب يؤلف في علم من العلوم، هذا في الطب وهذا في الفلك وهكذا. أصبت يا صفية، أصبت عزيزتي، لكن كتابي هذا يختلف عن كل الكتب في أنه يعطي مفاتيح لكل العلوم المعروفة. كيف؟ هو مدخل لتلك العلوم، مدخل لتلك العلوم جميعا، ومفتاح لها، وأتحدث فيه عن الألفاظ المصطلح عليها في كل العلوم. ماذا تقصد يا خوارزمي؟ اسمعي، هل اقترح عليك اقتراحا؟ تفضل. دعيني اكمل هذه الصفحات، فهذه مقدمة الكتاب، وبعد ذلك احدثك عنه كما تشائين. كما تحب. شكرا. بإذنك. واكتب كتابي هذا للوزير ابي الحسن عبيد الله بن أحمد العتبي، وقد أسميت كتابي مفاتيح العلوم، وهو يعد مدخلا للعلوم ومفتاحا لأكثرها، وأتحدث فيه عن الألفاظ التي بكل علم والتي تواضع عليها العلماء واتفقوا على معانيها والمجال الذي تستعمل فيه، وهي ألفاظ خلت منها أو من جلدها كتب اللغة. وقد تحريت في تلك الألفاظ الإيجاز والإختصار، وأبعدت التطويل والإكثار، وابتعدت عن ذكر المشهور والمتعارف بين الجمهور، وكذلك الغامض الغريب الذي يحتاج إلى شرح طويل وتفكير. تفسير كثير، وقد قسمت كتابي هذا الى مقالتين، خصصت الاولى منهما بالعلوم الأدبية، وخصصت الثانية بعلوم العدم. سمية، أعلم ما ستقوله يا صخر. حقا؟ نعم. ستقول لي هل أعددت الغداء؟ بل سأقول لك شيئا آخر. ما هو؟ نحن مدواني إلى الغداء، أنا وأنت والأولاد. أي؟ في دار أخيك الحارس، فهو سيقيم اليوم مأدبة ضخمة. مأدبة ضخمة من أجلنا نحن؟ ودعا إليها بعض الأصدقاء. على أي حال يسعدني تجمع الناس على الفرح دائما. أسرعي إذن حتى لا نتأخر. حالا يا صخر، حالا. يا ولد، يا زياد، يا ولد، اذهب فبدل ثوبك، هيا هيا حتى نذهب إلى خالك الحارس. صفية، أما زلت جالسة في بستان الدار؟ وهل تريد مني شيئا؟ ألم أخبرك أننا مدعوان إلى الغداء عند الحارث بن سحبان؟ أنا لا أعرف الحارث هذا، ولكن أنا أعرفه. اذهب إليه أنت. إنه قد دعا أقرب الناس إليه لكي يحتفل بدعوته إيانا، وستكون زوجته حاضرة، وكذلك أخته وزوجها. كل هذا لا يهمني. لقد وعدت بحضورك المأدبة. نعم وعدت بحضوري. أجل يا صفية. سبحان الله، أتعلم أن أبي لم يصحبني معه في أي مأدبة دعي إليها، ولم يصحب أمي أيضا؟ أنا لا أدري كيف تريد أن تأخذني إلى مأدبة غداء في دار رجل غريب. تفكيرك غريب بحق، وهل تظنين أني سأصطحبك معي كي تجلسي مع الرجال؟ وأين سأجلس إذا؟ ستجلسين بالطبع مع النساء، وإذا لم تذهبي سوف تظن كل واحدة منهم انك تتكبرين علي. انا فعلا اتكبر عليهم. صفية، صفية ارجوك، هدك الله يا صفية. اسمع يا خوارزمي، نهاية الكلام، انا لن اذهب الى تلك المأدبة. يا صفية ارجوك، انا لن اذهب معك، فاذا شئت الذهاب انت فلا تعطل نفسك. هكذا؟ نعم هكذا. ماذا اقول لك يا صفية؟ ماذا اقول لك؟ ماذا أقول؟ أنا فعلا لا أجد ما أقوله. الأحسن لك ألا تقول شيئا، فاذهب إلى مأدبة صديقك، صحبتك السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام يا خوارزمي، تفضل تفضل. أليس الحارث بن سحبان بالدار يا صخر؟ بلى، وسوف يبيع حالا. شكرا. نعم يا سمي. هذا الخوارزمي الذي كان في مرو؟ هو بعيني صاحب توزيع المياه. نعم نعم. ويحك، أهو هنا في بخارى منذ ما يقرب من شهر؟ ولماذا لم تخبرني؟ لم أرى أنه يهمك أن أخبرك بمجيء رجل من مروى إلى بخارى. إنما أعني لماذا لم تخبرني أنك دعوته اليوم إلى مأدبتك هذه؟ لم أرى أن ذلك يهمك في شيء يا سمية. الرجال سيكونون في ناحية من الدار، والنساء في ناحية أخرى، وبالتالي لن يشعر أحد بحرج من أي نوع. نعم ولكن اسمعي، دعيني أذهب الآن للترحيب بالرجل يا أخته. أنا لا أصدق مقلتي، أنا لا أصدق مسمعي، أنا لا أصدق ما أرى. شوق بقلبي فجر، والعشق فيه تحرر، والحب فاض بأصغري. أنا لا أصدق مقلتي، أنا لا أصدق مسمعي. يا حارث، طوع أمرك يا مولاي الوزير. لماذا لم يأتي الخوارزمي حتى الآن؟ أصلحك الله، أنا لا أدري. لقد أمرته بالمجيء قبل صلاة الظهر حتى أقدمه إلى الملك نوح، فكيف لم يصل حتى الآن؟ لم يصل هناك يا مولاي وقت طويل حتى تحين صلاة الظهر. لا لا، هذا الاستهتار لا يرحبني. هذا هو أسوأ ما في الأمر. سوف يحملني الوزير ما لا أحتمل، سوف يضعني في موضع مسؤولية عن كل خطأ يرتكبه محمد بن أحمد الخوارزمي، فما دمت أنا الذي دللته على الخوارزمي فسوف أكون مسؤولا عن كل ما يخصه. أحسنت بالدخول الآن أيها الحاجب، فأنا كنت سأدعوك. طور امرك يا مولاي الوزير. ابعث من يستدعي لي محمد بن احمد الخوارزمي حالا. انه بالباب يا مولاي يطلب الاذن بالدخول. قد اذن له. تفضل يا خوارزمي. السلام عليك يا مولاي الوزير ورحمة الله وبركاته. اهلا وعليك السلام. لماذا يرد علي الوزير بهذه الطريقة؟ ترى هل حدث ما أغضبه مني؟ أم أن هناك أمرا يسبب له ضيقا؟ هل من عاداتك عدم احترام مواعيدك يا هذا؟ أنا يا مولاي الوزير. نعم أنت. يتحمل الوسيط دائما ما لا يتحمله غيره، فهو المسؤول عن من جاء به من طرفه، هو المسؤول عن أخطائه وعن إهماله حتى عن تأخره عن الوفاء بالوعد. وربما كان هذا الأمر من الأسباب التي تجعل بعض الناس يحجمون أحيانا عن مساعدة الآخرين. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.